وصار الكثير فاسقون وصار الكثير فاسقين. ايها الاخوة انظر الى كلام الله في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه جلوسا في المساجد لماذا؟ لذكر اسم الله لذكر الله. كيف كيف اذا جلست في بيت الله وذكرت الله فاستشعرت وعد الله انا جليس من ذكرني وتحركت بي شفتاه. اتشعر بهذا ام عمي قلبك؟ عمي يحتاج ان يلبس قميص الاسلام ليرى هذا الموقف ليرى انا جليس من ذكرني ليرى ان الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت ليرى ليرى القلب تلك المعاني الايمانية فبها يحيا ولا ها يعيش وعليها يستقيم. في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. بالغدو الله يا شباب الله ايها المسلمون اهل يا مسلمات مساجد الله تذكر في صلاة الغداء ولا الصبح تشكو المساجد الفقر تشكو المساجد القدس الأسرة البطاطين والألحفة تشكو إلى الله ظلم المسلمين بالنوم عن صلاة الصبح. والله لو نسى صليحاته لتبرع منك فإن من شيء إلا يسبح بحمده ولقال قم يا منافق فصلي لله صلاة الصبح. يا من شغلت ليلك بمعصية الله الله يناديك هيا على الصلاة هيا على الفلاح. الرسول يستحثك الصلاة خير من النوم يسبح له فيها بالغدو نوما والآثار. في شغل الدنيا جيفة ليل قصره نهار يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. هنا تخف لأسألك هل أنت رجل؟ هل أنت رجل؟ أأنت من هؤلاء يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. الرجال والفتاح الرجل بألف رجل كيف هذا الرجل رجل في الصلاة إذا قام لا تلهيه تجارة ولا بيع رجل في الكرم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم رجل في بيته خيركم خيركم لأهله رجل مع أصحابه خير الأصحاب خيرهما لصاحبه رجل إذا استثير يصير رجل رجل في مواجهة الفتن إلى آخره فهو مجموعة رجال. وصلى الله على النبي محمد الذي يقول لصوت طلحة في الجيش خير من ألف فار وبعده أبو بكر الصديق يقول لصوت القعقاع خير من ألف فارس

ما ردوا عليه بصره. ولكن لما جاء قميص يوسف ارتد بصر يعقوب اليه ارتد بصيرا. ايها الاخوة، الشهور 12، 11 شهرا غير رمضان نعيشها وقد عميت قلوبنا بذنوبنا، فاذا جاء رمضان ارتدت قلوبنا بصيرة. نرجو ذلك، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ومن الطائعين يا رب. نعم، سيأتي رمضان ونحن في هذه الايام قد استقبلنا شهر شعبان. ايها الاخوة، اذا اردنا ان نلبس قبيص رمضان، ان نتزيى بزي المؤمنين في رمضان، فلا بد من الاستعداد، لا بد من الاستعداد. انظر كيف شم يعقوب ريح يوسف على بعد اميال، قال اني لا اجد ريح يوسف لولا ان تفندون. قالوا والله انك لفي ضلالك القديم. فامساء البشير القاه على وجهه فارتد بصيرا، قال الم اكن لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين. الشاهد، هل شممتم ريح رمضان؟ ام ان زكام الغفلة قد اطبق على قلوبكم؟ اللهم نبهنا من غفلتنا. ان رمضان على الافواه، ينبغي ان تقول اني لا اجد ريح يوسف، اني لا اجد ريح رمضان. ينبغي ان تشم ريح الصيام، ريح القيام، ريح التهجد، ريح الافطار، ريح الصدقه، ريح القران. تستعد، فاذا جاء القميص عاد قلبك بصيرا. اما ان لم تشم فلن يكون. اخوتاه، هل وجد احد منكم ريح رمضان؟ انظر الى الحبيب محمد صلى الله عليه واله وسلم. تقول السيده عائشه والحديث في المتفق عليه، كان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من شهر ما يصوم من شعبان، كان يصوم شعبان كله. زاد مسلم، تفرد بها مسلم، كان يصوم شعبان الا قليلا، الا قليلا، القليل مر وبقي عليك الباقي. مر القليل الذي يمكن تركه، فلا تتم شهرا صوما غير رمضان. مرت 5 ايام، هل لك ان تصوم؟ هل لك ان تصوم البقية، بقية شهر شعبان؟ لعله بهذا الصيام تحصل عملية جلي. تنفرح، غسيل، تنظيف، تغيير دم، تجديد روح في خلال 20 يوما الباقية. فإذا دخل رمضان دخلته بقلب حي، تستحق ساعتها أن تعتق. أيها الإخوة، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سر كثرة صيامه في شعبان، فقال هذا شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه اكثر الناس، فاحببت ان احييه. هذا شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس، فيه فائده عمارة الوقت المغفول عنه بالطاعة من افضل القربات الى الله. لذا قال صلى الله عليه وسلم عبادة في الهرج كهجرة الي صلى الله عليه وسلم. وفي ذكر السوق الاجر العظيم، ونحن في هذه الايام وللاسف الشديد، للاسف الشديد نحن في هذه الايام نرى الناس قد تعلقت قلوبهم بالمظاهر والمناظر، نرى الناس قد انشغلوا بالدنيا ونسوا هذا الامر المهم، الاستعداد للوصف بالطاعة. اننا الاستعداد، استعداد